قال: ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلاءهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان. فداود وقع في الخطأ ثم تاب إلى الله فكانت حالته أحسن، وسليمان وقع في الخطأ ثم تاب إلى الله فكانت حالته أحسن. قال: ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. إذن هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ نقول: الأنبياء فيما يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة والشرع هم معصومون، وكذلك معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب. أما صغائر الذنوب والخطايا فإنهم يقعون فيها، ولكنهم يبادرون ويوفقون للتوبة النصوح، ويبادرون ولا يستمرون على معاصيهم. إذن الأنبياء هل هم معصومون أو لا؟ نقول أما فيما يتعلق بالشرع والرسالة والوحي فهم معصومون من الخطأ، أما ما يتعلق بخطايا أما ما يتعلق بالخطايا الكبيرة وكبائر الذنوب فهم أيضا معصومون من الوقوع في الفواحش وكبائر الذنوب. أما ما يتعلق بالصغائر وصغائر الذنوب فإنهم يقعون في صغائر الذنوب والمعاصي والخطايا، ولكنهم يبادرون بالتوبة